بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس العقيدة، وموضوع الدرس اليوم الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. ومعنى ربانيين أنكم مؤمنون برب العالمين، طائعون له، محبون له، متقربون إليه. فماذا يعني الإيمان برب العالمين؟ ماذا يعني الإيمان بالربوبية؟ لماذا اجتهد بعض العلماء فقال إن كلمة رب من أسماء الله الحسنى، بل هي اسم الله الأعظم؟ أيها الإخوة، معنى أن تكون ربانياً، معنى أن تكون مؤمناً برب العالمين، أن تقر بأن الله عز وجل هو الفعال المطلق، هو الذي خلق ودبر، هو الذي يغير، هو الذي يسير، هو الذي يزيد، هو الذي ينقص، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الحكم، هو المشرع، هو الضار، هو النافع. لا فعال في الكون إلا الله. هذا معنى أن تكون ربانيا، وهذا معنى أن تؤمن برب العالمين. والله عز وجل يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. له الخلق وله الأمر. معنى رب العالمين على الحكاية، أو معنى رب العالمين على الإعراب، أنه خالق وأن الأمر بيده. له الخلق والأمر. أيها الإخوة، معنى الرب أي المربي من التربية، بل إن أقرب أسماء الله تعالى إلى الإنسان اسم رب العالمين. هو الذي يربيك، هو الذي منحك نعمة الوجود، هو الذي يمدك بما تحتاج من هواء وماء وطعام وشراب وأهل وأولاد وعقل وفكر وتوازن وأجهزة وأعضاء. منحك نعمة الوجود، ومنحك نعمة الإمداد، ثم دلك عليه، منحك نعمة الهدى والرشاد. إذن الرب بمعنى المربي من التربية والإصلاح، والرباني هو الذي يؤمن بهذا المربي، ويحب هذا المربي، ويخضع لهذا المربي، ويتصل بهذا المربي، ويخلص لهذا المربي، ويتقرب إلى هذا المربي. هذا الرباني، أمر إلهي، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: معنى ربانيين أي حكماء، علماء، حلماء. علماء علم، حكماء تطبيق، حلماء أخلاق، كاد الحليم أن يكون نبيا والحلم سيد الأخلاق. قال ابن عباس: معنى ربانيين أي علماء حكماء حلماء. وقال الحسن: ربانيين أي فقهاء. وقال: يعني أهل عبادة وتقوى. من معاني رب العالمين أنه المربي، ومن معاني الرب أيضا أنه المالك، عبد المطلب. ماذا قال لأبرهة الأشرم حينما أراد هدم الكعبة؟ قال: إني أنا رب الإبل، يعني مالك هذه الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، وأنا أطمئنكم. ذكرت هذا كثيرا: لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله الذي بيده كل شيء هو الذي يحميه، ولولا أن هذا الإسلام دين الله لتلاشى من مئات السنين. ولكن ينبغي أن تقلق ما إذا سمح لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. الرب بمعنى المالك. قال: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنع. والرب بمعنى السيد، حينما قال سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك. الرب هو المربي، والرب هو المالك، والرب هو السيد. أيها الإخوة، ماذا يعني أن تكون ربانيا؟ وماذا يعني أن تؤمن برب العالمين؟ يجب أن تؤمن أنه لا خالق إلا الله. فكل من آمن أن أحدا غير الله ينشئ شيئا من العدم فهو كافر. لذلك قلما تسمع من مؤمن كلمة خلقته، وكثيرا ما تسمع من كافر كلمة خلقته، لأن الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أول بديهيات أن تكون ربانيا وأن تكون مؤمنا برب العالمين أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا خالق إلا الله. طبعا كل شيء في الكون يدل على الله، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لكن أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا، هذا شيء يكاد يكون قاسما مشتركا بين كل البشر، بدليل أن الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. إلى أي جهة يتجهون؟ إلى أي جهة ينصرفون؟ إذن من مقتضيات أن تكون ربانيا أو أنك تؤمن برب العالمين أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله. إلا أنك إذا رأيت فئة شاذة قليلة محدودة العدد في الأرض تتوهم أنه لا إله، اعلم علم اليقين أنه كلام فيه مكابرة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى الذي ينكر وجود الله عز وجل ينكر هذا الوجود إرضاء لجهة أو لمصلحة، أما في أعماق أعماقه هو يؤمن بالفطرة أن لهذا الكون خالقا. قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون. جاء التعريف الدقيق، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلق وهدى. الآن أدلة أن الله خلق السماوات والأرض، طبعاً الإنسان وهبه الله قوة إدراكية، وهذه القوة الإدراكية تتعرف إلى الأشياء بالأدلة. فما دليل أن الله خلق السماوات والأرض؟ قالوا هناك دليل الفطرة، يعني أي إنسان من دون تعليم من دون توجيه يعرف ابتداء أن لهذا الكون خالقا عظيما. والله مرة حدثني أخ قال لي سافرت بحكم عملي إلى جهة فإذا بعاصفة اقتلعت ما يزيد عن 150 بيتا زراعيا، ومعنى أن يدمر بيت زراعي أي أن مئات الألوف قد خسرها صاحبه، ثمن البيت وثمن الغطاء البلاستيكي وثمن المحصول. قال لي والله التقيت مع أناس من مشارب مختلفة ومن طوائف مختلفة ومن أديان مختلفة، ومع ذلك فكلهم يقول إن المسيء دمر بيته. إيمان فطري، إيمان فطري. فإذا بالفطرة الإنسان يقول يا الله. حدثني أخ كريم يركب طائرة إلى بلد يؤمن في مجموعه بأنه لا إله، يعني الإلحاد مذهب رسمي في هذه البلاد، ودخلت الطائرة في سحابة مكهربة وكانت على وشك السقوط، وعلى متن الطائرة عدد كبير من الخبراء الذين يؤمنون بأنه لا إله. أقسم لي بالله أن معظمهم قال يا الله. إذا ركب البحر وكان على وشك الغرق، أو ركب طائرة وكان على وشك السقوط، لا يدعو إلا الله. واسأل إنسان ينكر وجود الله، لو جاءه مرض خبيث يقول يا الله. هذا الإيمان الفطري، لا يحتاج لا إلى دليل ولا إلى تعليل ولا إلى إعجاز علمي في الكتاب والسنة، ولا إلى، لا يحتاج إلى شيء. أنت مؤمن بالله فطرة. والدليل أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي مضطر يقول يا الله. والعقل يقول لا بد لكل شيء من خالق. العقل يقول لك، وشيء مجمع عليه، أن النظام يحتاج إلى منظم، وأن التسيير يحتاج إلى مسير، وأن الخلق يحتاج إلى خالق، وأن الحكمة تحتاج إلى حكيم، وأن البعرة تدل على البعير، وأن الماء يدل على الغدير، وأن الأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ هذا الإيمان العقلي. يعني هل أنت مصدق أنه في مستودع للحديد جئنا بمتفجرات وفجرناها وفي نهاية الانفجار طائرة بوينغ 777؟ تصدق أنت هيك؟ بتصدق انفجار حصل في مطبعة المحصلة قاموس لاروس الأحمر والأبيض والأسود والصور ودائرة المعارف والفعل والفاعل، اسم مفعول، اسم آلي، اسم مكان، اسم زمان؟ هل يوقع ذلك؟ يعني هذا الذي يعتقد أن هذا الكون لا إله له يحتاج إلى مستشفى للأمراض العقلية. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث دليل الشرع، يقول الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وأما الحس فحينما يجاب دعاء المضطرين يزداد يقين المؤمنين، لذلك قالوا إجابة الدعاء من الله عز وجل يقوي العقيدة، إجابة الدعاء يقوي العقيدة، يعني الله سمعك. حدثني أخ، كنت في سفر إلى الساحل فإذا بمسجد رائع بني في مكان بعيد عن البيوت وكأنه للمسافرين، صليت فيه فريضة الظهر فإذا برجل يدعوني إلى غرفة في المسجد وهو مدير المسجد، من حديث لآخر أخبرني أنه هو الذي أنشأ هذا المسجد. أقسم لي بالله أنه حينما انتهى من الخدمة الإلزامية قبل 20 عاما تقريبا، فمن أخته سوارين من الذهب وباعهما واشترى بثمنهما بطاقة طائرة إلى الخليج. قال لي وأنا على متن الطائرة ولم تتحرك شفتاي ولم أنطق بكلمة إلا أن خاطرا جاءني، لو أن الله أكرمني هناك لعمرت لله مسجدا في بانياس، بلد بانياس. قال لي أقمت مدة لا بأس بها وقد أكرمني الله كثيرا. جئت إلى بلدي، يعني أنظمت إعمار المساجد تقتضي أن يكون المسجد ضمن المدينة ضمن منطقة سكنية، أما في الفلات لا ترخيص، هكذا الأنظمة النافذة. فرد طلبه، فالتقى بمسؤول كبير في المحافظة وذكر له مشكلته. بيرفع الهاتف بيخبر رئيس بلدية بيقول له غض البصر عن بناء هذا المسجد، وبعد حين تحقق أقسم لي أنه ما تكلم بكلمة خاطر. فأنت حينما تدعو الله ولو بقلبك إذ نادى ربه نداء خفيا ويستجيب الله لك يزداد يقينك بالله عز وجل. أول مقتضيات أن تكون ربانيا أن تؤمن أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله، والأدلة فطرية وعقلية وتشريعية وحسية. الآن من مقتضيات الإيمان برب العالمين ومن مقتضيات أن تكون ربانيا يجب أن تؤمن يقينا أنه لا مالك ولا متصرف في الكون إلا الله. استمع إلى الأخبار، قد تتوهم أن زيدا قصف وأن عبيدا قتل وأن فلانا هدم، يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا فعال إلا الله، وأن كائنا من كان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا سمح الله، والله يخاطب سيد البشر ليس لك من الأمر شيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله عز وجل في القرآن الكريم حينما يقول أحد الأنبياء الكرام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. الآن دققوا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فوحيد القرن كمان دابة والله عز وجل آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، هذا الإيمان. لذلك الإيمان أمن وسلام، الإيمان راحة، الإيمان شعور أن علاقتك بالله وأن الله مطلع عليك ويعلم كل شيء وهو يعلم السر وأخفى. لله ملك السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، له مقاليد السماوات والأرض ليس لك من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أيها الإخوة، في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنت معه، وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ طبعا بالمناسبة دخل أعرابي على رسول الله وهو بين أصحابه، فقال: أيكم محمد؟ ماذا تستنبط؟ ماذا تستنبط؟ أيكم محمد؟ يعني ما كان متميزا على أصحابه. في رواية ثانية لما قال: أيكم محمد؟ في الرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام: قد أصبت أنا يعني. وفي رواية ثانية قال أحد أصحابه: ذاك الوضيء، هذا محمد. إذن قال: أنت رسول الله؟ أو أنت محمد؟ قال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك. يعني من هو الله؟ من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة، يعني قحط سنة، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت، يعني ضلت عنك بعيرك، فدعوته رد عليك ضالتك. هذا هو الله. في مرض شديد: يا رب اشفني، فيشفيك. غابت عنك حاجة: يا رب اجمعني بها، يجمعك بها. في قحط: صلينا صلاة الاستسقاء فأمطر الله علينا السماء. إذن هو وحده المالك والمتصرف. الآن من لوازم أن تكون ربانيا، ومن لوازم أن تؤمن برب العالمين، أن تعتقد اعتقادا قاطعا أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. مهما رأيت من بطش الطغاة، ومهما رأيت من إكرام الكرماء، لا ضار ولا نافع إلا الله. من أسماء الله النافع، ومن أسماء الله الضار، ولكن علماء العقيدة لا يستحسنون أن تقول الله ضار فقط، ينبغي أن تقول هذين الاسمين معا: ضار نافع، يعني يضر لينفع، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز. فينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما على وجه اليقين أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. لذلك قل: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ بربكم، إن كان لك قضية لا تحل إلا مع مدير المؤسسة، فهل تبذل ماء وجهك لحاجب على بابه أو لموظف صغير؟ أليس هذا من الحمق؟ القضية مع الله وحده. لذلك قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. أما ما يعتقده العوام من التمائم، التمائم حلقة توضع في الرقبة لئلا يموت من يضعها في رقبته. قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم، أني لغيب الدهر لا أتضعضع. فرد عليه فقال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. يعني الأكثر أصحاب السيارات مع الحصان أو حذاء لطفل صغير أو حدوة أو نعل قديمة أو عجينة، ويتشاءمون من يوم الأربعاء، ومن صوت البوم ومن القط الأسود، هذا كله اعتقادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. تبيع وتشتري، دخل شخص فلم تتم البيعة، أدم شؤم؟ لا، لا شؤم ولا طيارة، ما في إلا الله عز وجل. لا، حتى كلمة إنه فلان محظوظ ما لها معنى. مسكينة بنتي حظات ألانس، كلام ما له معنى. في توفيق وفي تعسير، توفيق وتعسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في تيسير وفي تعسير، والتيسير سببه الإيمان بالحسنى بالجنة، وأن يتقي أن يعصي الله وأن يعطي مما أعطاه الله. رد الإله على هذا الإنسان أنه ييسره إلى ما خلق له. وأما الذي يؤمن بالدنيا فقط ويستغني عن طاعة الله ويبني حياته على الأخذ، ييسر إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، كلام قطعي، ما نزل بلاء إلا بذنب، لكن أريح للناس إلا استعمار وإمبريالي وماسوني وشارون. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. هذا كلام جامع مانع قاطع، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الإيمان مريح أيها الإخوة، ولا سيما في هذه الأوقات، أوقات القهر، أوقات القصف، أوقات الأسر، أوقات الإفقار، أوقات الإذلال، أوقات الإضلال، أوقات القهر. في الأوقات العصيبة ينفع الإيمان. أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، فقال ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال من الواهنة، مرض يصيب الرجال، يصيب العضلات، يعني أنا أمسك بهذه الحلقة لئلا أصاب بهذا المرض. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، يعني يحفظني هذا الخيط. والله أنا أقول أحيانا لا سمح الله ولا قدر، لو الإنسان ما كان مستقيم وضع مصحف لا يحميه من عقاب الله، فكيف خيط؟ إذا وضعه ولم يعمل به، لأنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، وما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قالت فأخذه ثم قطعه، ثم قال أنتم يا آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم شرك. خبزة زرقاء ونعل فرس وحذاء طفل صغير، هذا كله من الشرك. في السنة الصحيحة عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كانوا يضعون قلادة في عنق البعير لئلا يمرض أو لئلا يموت، هذا من الشرك. طبعا التبرك بالأحجار والأشجار والقبور والتماثيل والأصنام هذا كله من الشرك. يعني العوام أحيانا: يا شيخ محدين بدي ولد. ما بيجي ولد الشيخ محدين. الله والباز، مين هذا الباز؟ هي كلام العوام كله، هذا كله شرك يا أخوان. نعم. طبعا توضيحا للحقيقة، الرقى نوعان: مشروعة وممنوعة. فالمشروعة ما كانت بالقرآن الكريم، إذا إنسان قرأ القرآن الكريم هذا من الرقى المشروعة، أو وضع آية في جيبه من الرقى المشروعة. نعم. أو أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية ومأسورات، هذا كله صحيح. أما الممنوعة رقى الجاهلية، تعاويذ مجهولة، شو بروش مو بروش، ما تفهمش عن يحكي هذا. نعم. أو كلام بغير العربية، أو بحروف مقطعة، أو بأرقام، أو بخطوط، هذا كله بالحجب تلاقوها، خطوط، أرقام، حروف، أو قرآن معكوس، حرف عكس حرف. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني إنسان قرأ القرآن، دعا بدعاء النبي، وضع مصحفا في جيبه، ما في مانع، هذه رقى مشروعة. أما الرقى الممنوعة بلغة أجنبية، بحروف، بتقاطيع، بخطوط، بصور عفاريت، أو بكلام غير مفهوم. ومن لوازم أن تكون ربانيا مؤمنا برب العالمين أن تعتقد أنه لا مشرع للخلق إلا الله وحده. يعني من يحل الحلال؟ الله وحده. من يحرم الحرام؟ الله وحده. من يقول هذا حق؟ الله وحده. من يقول هذا باطل؟ الله وحده. من يقول هذا خطأ؟ الله وحده. من يقول هذا صواب؟ الله وحده. والله بندوة دينية والمتكلم دعي بهذه الندوة على أنه رجل دين، فقال يعني قطع اليد سلوك عنيف لا يتناسب مع الحضارة الحديثة. إله يقول لك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لذلك كنت أقول دائما: خذوا دينكم عن الأرضيات لا عن الفضائيات. عن الأرضيات، أنه في انحرافات بالفكر وأسباب معروفة. الفضائية لها ممول وله خط معين وله هدف معين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله وحده، ما أحله فهو حلال، ما حرمه فهو حرام، ما قال عنه باطل فهو باطل، ما قال عنه شرك فهو شرك. الآيات كثيرة أيها الإخوة: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يشرك في حكمه أحدا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في نقطة دقيقة جدا في هذه الآية قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني رجل الدين لا يمكن أن يكون مشرعا، لا يقبل منه أن ينطق بكلمة من دون دليل. نحن في حياتنا كمسلمين، في حياتنا رجل واحد كلامه هو الدليل، هو رسول الله، وما سوى رسول الله يحتاج كلامه إلى دليل مهما عظم شأنه. يعني إنسان يقول لك أنا أقول كذا ينبغي أن تطيعني، ما في. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أميرا ذا دعابة على نفر من أصحابه، فلما خرجوا من المدينة قال أضرموا نارا عظيمة، أمير أضرم، قال اقتحموها. شو نقتحمها؟ قالوا إنما آمنا بالله فرارا منها، كيف نقتحمها؟ قال ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ اختلف الصحابة وعرضوا أمرهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، والقصة في البخاري ومسلم، قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف. ابرضاي عليك طلقة يا ابني. طيب ليش؟ أحبتها بس ما أحبتها. هي صالحة مؤمنة طاهرة محجبة. هلأ بيحتجوا بحجة أنه سيدنا عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها. قال لي واحد سيدنا عمر أمر ابنه، قلت له إذا كان أبوك عمر طلقها. أبوك مو عمر، عمر عملاق الإسلام، عمر صحابي كبير. إذا قال لابنه طلق امرأتك لسبب كبير ولسبب وجيه ولسبب ديني، أما كل ما عن على خاطر أب لم يعجب بزوجة ابنه يقول له طلقها، ما في. إنما الطاعة في معروف. الأبلغ من ذلك أن الله حينما وصف معصية رسول الله قال ولا يعصينك في معروف. المعصية مقيدة في معروف، في أمر تشريعي وأمر تنظيمي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما عصاه الرماة في أحد صلى عليهم. طيب لما؟ قال لأنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآن استمعوا إلى شرح النبي لهذه الآية. في جامع الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، لا نعبدهم نحن. فقال عليه الصلاة والسلام أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم. يعني إنسان يطيع قويا ويعصي الله، لو قلت له أنت تعبده من دون الله يقول لك أعوذ بالله أنا أعبده. أنت حينما أمرك بمعصية ففعلتها وأغضبت الله، وحينما أمرك بطاعة فلم تفعلها خوفا منه، وحينما أمرك بمعصية ففعلتها ولم تعبأ بأمر الله عز وجل، أو حينما نهاك عن طاعة فتركتها خوفا منه، أنت بهذه تعبده من دون الله، هذه عبادته. لمجرد أن تطيع مخلوقا وتعصي خالقا فأنت تعبده من دون الله. في أشخاص يتوهمون بسذاجة أنه أن يقول هذا ربي، لا، ما حدا يقول هذا ربي. أن يقول لهذا الإنسان القوي أنت ربي أنت إلهي، لا. لمجرد أن تطيعه وتسخط الله عز وجل ولمجرد أن تعصي الله إرضاء له فأنت تعبده من دون الله. لذلك أيها الإخوة، كل من شرع للناس أو رضي بتشريع مخالف لتشريع الله سبحانه وتعالى داخل في وعيد الله وتهديده، أي إنسان يشرع أو يرضى بهذا التشريع. ليس بعيدا عنا أن بعض الأسر في بلاد الغرب إذا اختصمت الزوجة مع زوجها لا ترفع قضيتها لقاضي مسلم في المركز الإسلامي، بل ترفع قضيتها لحاكم أمريكي. لماذا؟ لأن القانون الأمريكي يعطي المطلقة نصف أملاك زوجها، بينما الشريعة تعطي المطلقة مهرها فقط. فهذا الذي يحتكب إلى غير شرع الله داخل في وعيد الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية الظالمون، وفي آية الفاسقون. شيء آخر، من لوازم أن تكون ربانيا أو مؤمنا برب العالمين أن تعتقد أن كل شيء بقضاء وقدر. كلمة لو ما في بقاموس المؤمن، يعني أحداث 11 من أيلول وقعت بقضاء وقدر. أشخاص كثيرون لو ما وقعت ما كان صار في أفغانستان ولا حرب العراق. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء وقع أراده الله لحكمة بالغة، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. زلزال، بركان، اجتياح، لكن قد يكون المقضي شرا فأنت مكلف أن تدفعه وأن تقاومه. إن كل شيء خلقناه بقدر. القضاء والقدر نظام التوحيد، كل شيء بقضاء من الله وقدر. هذا الاعتقاد يريح النفوس. إنسان ما أنجب أولاد بقضاء من الله وقدر، يسعى يعالج نفسه، بعد كل المحاولات لم ينجح، هكذا يريد الله عز وجل. أيها الإخوة، ومن لوازم أن تكون ربانيا مؤمنا برب العالمين أن تعلم علم اليقين أنه لا يعلم الغيب إلا الله أبدا. فكل أنواع السحر والشعوذة وقراءة الفنجان وقراءة حظك هذا الأسبوع وبرج التيس والتور والأبراج كلياتها، هذا كله كفر. كفر يا أخوان، كفر. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، فقد كفر، كفر. من أتى ساحرا فلم يصدقه لن تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. لا يعلم الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بربكم، إذا لا تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، والقنبلة أخطر، من باب أولى أن يعلمها. الأمر بيد الله عز وجل. هذا الكلام ليس فيه دعوة إلى الاستسلام، لا. القضاء والقدر الشرير اللي ظهره في شر يجب أن يقاوم، لكن ينبغي ألا تنهار معنويتك. الأمر بيد الله عز وجل، قاوم. أما أن تستخبي، يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن من مقتضيات أن تكون ربانيا مؤمنا برب العالمين أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وحينما تعتقد هذا الاعتقاد تلغي من حياتك مليون قصة لا أصل لها، ومليون توهم لا أصل له. لا يعلم الغيب إلا الله، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله تعالى، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تعالى، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى. يعني يروى أنه أحد كبار الأئمة الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت، قال له: يا ملك الموت كم بقي لي؟ قديش بقي؟ فقال له ملك الموت هكذا، أشار بخمس أصابعه. فلما استيقظ الإمام مالك ازداد اضطرابا، يا ترى خمس سنوات لما خمس أشهر، لما خمس أسابيع، لما خمس أيام، لما خمس ساعات. فسأل أحد من اشتهر بتعبير الرؤيا، الإمام ابن سيرين، فقال له: يا إمام، إن ملك الموت يقول لك إن سؤالك هذا من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا الجواب. لكن من يقول إنهم عرفوا نوع الجنين ذكرا أو أنثى، هذا الكلام صحيح، لكن الله عز وجل يقول: ويعلم ما في الأرحام. ما قال ويعلم من في الأرحام، من يعني ذكر أو أنثى، أما ما في 5,000,000,000,000 مورث وجين في النوية في الحوين وفي البويضة، 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة لا يعلمها إلا الله. الآن حينما تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد فسدت عقيدتك. النبي لا يعلم إلا أن يعلمه الله، فإذا تكلم بما سيكون هذا من إعلام الله له كأحاديث قيام الساعة. أما أنه يعلم الغيب، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما خفيت عليه أمور كثيرة، ولما قال كما يروي الشيخان عن أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. ألم يأتي النبي وفد وطلبوا منه قراء للقرآن الكريم أعطاهم 70 قارئا وذبحوهم في الطريق؟ ماذا لا يعلم؟ لا يعلم إلا أن يعلم. وفي قضايا كثيرة جدا أعلمه الله، وفي قضايا ما أعلمه، هو بشر، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. كل من يعتقد أن بشرا كائنا من كان يعلم الغيب فقد كفر. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينبئنا بما سيكون من إعلام الله له عالم الغيب والشهادة: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. الرسول وحده، ما سوى الرسول لا يعلم الغيب إلا الله. هلأ بربكم أنتم تعيشون هذه المرحلة، هل كان يخطر في بال أحد أن تضرب أمريكا؟ أبدا. هذه الأحداث المتلاحقة التي جرت هل كانت تخطر على بال أحد؟ لا يعلم الغيب إلا الله. والآن لا تقول انتهينا، لا يعلم الغيب إلا الله، وقد تكون هذه الأحداث المريرة سبباً لخير كبير لا يعلمه إلا الله. هل التبصر بالكف والرمل والفنجان والأبراج والسحر والكهانة كله كفر والعياذ بالله؟ أيها الإخوة، هذا الدرس ملخص آية واحدة، ولكن كونوا ربانيين. الرباني هكذا يعتقد، والرباني هكذا يفعل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم العقيدة، هذا العلم أخطر علم في الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى توضيح الحقائق من منابعها الأصيلة، من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله، والحمد لله رب العالمين.